الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السير. قال: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ثقة ثبت رواه جماعة. قال: حدثنا ابن المبارك. عبد الله بن المبارك النبيل العالم الجواد الكريم المجاهد. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري ثقة ثبت روى له جماعة. حديثه بالبصرة باليمن أقوى من حديثه بالبصرة. قال: حاء: وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له. حول الإسناد محمد بن رافع أيضا من الثقات من شيوخ الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف عمي فتلقى في الآخر في بآخرة روى له جماعة. قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه. معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه، وهمام بن منبه الصنعاني كان من أوثق الناس في أبي هريرة رضي الله عنه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال: فلصقت بيدي رجلين أو ثلاثة، قال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. قال: باب الأنفال. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وهو من الأفراد. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن اليشكري ثقة ثبت أمين. عن سماك. سماك بن حرب يعني أحاديثه فيها بعض الاضطراب رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. واضطراب أحاديثه تظهر جدا في إيش؟ في عكرمة، مضطرب في عكرمة. قال: عن مصعب بن سعد. مصعب بن سعد قلنا أنه ثقة، لكن هو لما راه أبوه قال يعني هذا شر مستطير. قال: عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو من العشر المبشرين بالجنة. قال: أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه، فقال: ضعه، ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه، فقام، فقال يا رسول الله نفلنيه، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي: أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي. قال: عن نافع. طبعا هذه أيضا رباعيات. أو الآن نافع هو مولى بن عمر وهو من أثبت الناس بن عمر. قال عن ابن عمر، ابن عمر من العبادله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين الأثري رضي الله عنه أرضاه، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا، ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال الإمام رحمه الله وحدثنا سريج بن يونس، وهو من الثقات من رجال مسلم، رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وعمر الناقد، قرآن بعمر الناقد شيخ أصحاب الكتب الست. قال واللفظ لسريج، قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي ثقة ثابت، رواه له عن الزهري، الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن سالم، سالم بن عبد الله قيل أيضا في قول هو من الفقهاء السبعة، وقيل هو أيضا أثبت الناس في أبيه في ابن عمر رضي الله عنه، قال عن أبيه رضي الله عنهم رضي الله عنه أرضاه، قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، والشارف المسن الكبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم، خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. قال باب استحقاق القاتل، اكتفي. نعم، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاص. فالغنائم أصالة كانت محرمة على الجميع، وأصل التشريعات في بني إسرائيل كانت الغنائم محرمة، تنزل النار تأكل هذه الغنيمة، تكون قد قبلت عند الله جل في علاه، وإن كان فيهم الغلول لم تقبل هذه الغنيمة. يقول سلم رأى الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم، وكانت هذه أيضا من الفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال سلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر وأحلت لي الغنائم ما كانت تحل الأمم السابقة. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني غزا نبي من الأنبياء، والرايح في هذا كما قال المحققون أنه يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، غزا في قرية وكان الوقت عنده يأزف أن يدخل هذه القرية قبل المغيب، قبل مغيب الشمس. العجيب أنه لما وقف على مشارف البلدة نظر إلى الشمس وكأنها ترتحل إلى الغروب، فقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور. شوف انظر يعني، لكن ما الفرق بين الأمرين؟ والحق أنها مأمورة ومأمور، ما الفرق بين الأمرين؟ ده صحيح يعني لو تروي في الأمر يأتيك ما تريد. هي مأمورة، نعم مأمورة كونا. قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهنا الأصل في ذلك أنها مأمورة كونا، لأن الله سخرها سبحانه جل في علاه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار في سورة إبراهيم. فإذا تسخير الشمس هي مسخرة مكونة كونا، الله تعالى أمرها لذلك. هي مأمورة، قال أنت مأمورة، نعم لكنها مأمورة كونا، لا تستطيع أن ترد بحال من الأحوال. ولذلك من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فكما حس أبي موسى الأشعري نظر عليها عند الغروب، فقال له لأبي ذر أو لأبي موسى لا أذكر الآن أو أبو ذر، فقال له أتدري أين تذهب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب وتسجد تحت العرش تنتظر أن يقال لها ارجعي من حيث إيش، من حيث أتيت. هنا تشرق من الغروب، حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، وأوقفها، فدعا الله تعالى أن يوقفها فأوقفها الله جل في علاه. قبلها أنه قال لما غزا قال لا ينبغي لرجل قد ملك بضع امرأة أو بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما لا يأتينا هذه. وطبعا وقال يعني امتلك بيتا ولم يرفع السقف وأيضا اشترى غنما فيها خلفات يعني هي حوامل منتظر الولادة. لما؟ لأن قطع العلاق قطع العلاق في الأمور المهمة واجب، لأن تأكيد العزم لا يكون إلا بقطع العلاق. العلائق لا يكون الأمر الذي يشغل الإنسان، وكما القاعدة معروفة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فهو كلما يكون معه مشغول ولدت ما ولدت ولدت ما ولدت ولدت ما ولدت. والثاني أيضا يريد يقول الليلة كان بنائي، طبعا أنا كنت سأقترب كنت سأصلي كنت فهنا هذه المسائل يصلي طبعا يصلي بها ركعتين حبيبي سأصلي. فالمهم الغرض المقصود أنه ينشغل بغير ما هو فيه، ينشغل بما هو بغير ما هو عليه، وهذا ليس في المهام التي هي أعظم المهام. لابد الإنسان أن يفرغ ذهنه وبدنه وكل شيء يملكه، لأن المشغول لا يشغل. إذا قال لا يجاهد معي أو لا يغزو معي من كان هذا حاله. الأمر الثاني هو أنه قال للشمس أنت مأمور أنا مأمور اللهم احبس علينا، فحبسها الله جل في علا. فيها استجابة الدعاء، وهذا استجابة الدعاء ليس لأنه نبي، ولكن استجابة الدعاء عموما، لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما علت أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبعد ذلك فتح حبسها الله له جل في علاه له. قيل بأن الشمس حبست للنبي صلى الله عليه وسلم وحبست علي بن أبي طالب أيضا، قيل أن الشمس حبست للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر قبل تغيب الشمس في غزوة الخندق، وأهل السير يذكرون ذلك، وهذا باطل باطل. لأن في الحديث في الصحيحين جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعنة الله على الكافرين أو الظالمين، قال ما صليت العصر حتى كادت الشمس إيش تغرب، قال والله ما صليت. يبقى الشمس غربت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما صليت، لذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. ابن حزم يروي يصحح الرواية في النسائي بأنه لم يكن قد صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب ودخل العشاء، فابتدأ ترتيبا صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم ذلك صلى العشاء، وإن كان الذي في الصحيحين أنه لم يصلي العصر حتى غابت وغربت الشمس. وقالوا أيضا حبست الشمس علي بن أبي طالب، وهذا حديث الخلاف فيه أعرض من الخلاف في صلاة التسبيح، بأن علي بن أبي طالب نام النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي ولم يكن قد صلى العصر، وهذه أيضا تدلك على مسألة الجماعة وغير المجاعة، لم يكن صلى العصر. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجري ما استطاع أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا أتحمل الآن حمالة. لما؟ لأنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يأتيه الوحي وتشريع للأمة بأسرها فما تحرك ولو كانت للصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مفزعا فقال ما بك يا علي؟ قال غربت الشمس لما صلى العصر. فدعا ربه أن يرد الشمس مرة ثانية فردها النبي الله جل في علاه، فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غربت الشمس. وهذا طبعا بقى إيه من أساطير الروافض، وإن كان حسنه بعد أهل السنة والجماعة، يعني بعد أهل السنة والجماعة قال عنها يعني هذا الحمد لله اعتراه كثير من الأقوال، موضوع ضعيف جدا ضعيف متروك حسن صحيح فيه كل هذا الأمر، الخلاف فيه عريض جدا. طبعا مش قول الحارث ما فيش حاجة اسمها الصحيح، لا المسألة هذا علم ليس بمسألة ابن أخت القوم، هذا فالحق أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل أنا دين الله بأنه موضوع، الحديث دين الله بأنه موضوع، لكن هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرد الشمس فصلى عليه العصر قبل أن تغرب الشمس. فهذه أيضا معجزة ومعجزة الأنبياء دلالة على صدق النبوة. ثم قال للقوم قال يعني ائتوا بالغنائم، فجمعوا كل ما غنموا فأقبلت النار تأكل لتأكلها، وهذا كان دأبهم أن الله تعالى حرم عليهم الغنيمة أن النار تأتي تأكلها، فإن لم يكن الغلول فإنها تقبل الأكل، فأبت أن تطعمه. فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد الرجل بإيش، وهذه أيضا معجزة أخرى من المعجزات أنه دل، وهذه طبعا فيها مسألة الحمد لله أنها منسوخة عندنا، إيش هي؟ ممتاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا كل امتي معاف الا المجاهرين. شوف هنا يعني الغلول سيظهر. فالتصقت فقال فيكم الغلول ائتني بقبيلتك، فاتى بالقبيله اثنين او ثلاثه تلتصق ايديهم بيدي حتى اتوا ببقره من ذهب، واتى بعضهم ببعض الغلول فوضعوها، فبعدما اوضعوها جاءت النار فاكلتها والنبي صلى الله عليه وسلم الغوا. هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة تحريم الغلول. الغلول منع النار من أن تأكل الغنيمة وأن يقبل عملهم عند الله جل في علاه، والغلول عندنا أيضا محرم، فالحكم واحد هنا، والغلول عندنا محرم، ورحمة الله بنا أنه يعني ستر على العصاة، لكن الغلول محرم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي لقاه السهم الغارب قالوا ويعني هنيئا له الشهادة الجنة ولنعم الشهيد هو، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمل التي غلها لا تشتعل عليه في قبره نار، قال إن الشمل التي غلها لا تشتعل عليه نار، حتى جاء الرجل بعود أراك قال ولو كان عود أراك، قال ولو كان عود أراك. فالغلول محرم، ولذلك قال الله جل في علاه قال ما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بمغلة يوم القيامة. فالغلول محرم وهو كبيرة من الكبائر. ويبقى لنا المسألة الأخيرة ألا وهي فضل الله على هذه الأمة أنه أحل لهم الغنائم، لذلك قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة، علم أن فيهم الضعف فأحل لهم الغنائم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذه المسألة، ما هو؟ وجعل رزقي تحت ظل رمح، وهذه من أبلغ ما يكون، وجعل رزقي تحت ظل رمح. مالك يا أخي سعيد؟ صح، شكرا. أنا نعم أنا أردت تصحيحك لي، جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك أن أحسنت علينا في هذا. وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمح، هذه بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني وباب الأنفال، النفل، النفل غير فرض طبعا، النفل هو الزائد، كل نفل هو الأمر الزائد. ولذلك قال الله جل في علاه ها سورة الأنبياء ها ويعقوب نافلة، أهو زيادة، لأنه كان يتمنى وتمنى وإبراهيم أعطى إبراهيم، منح إبراهيم وأعطى يعقوب نافلة. ولذلك هي المرأة طبعا تعجبت جدا لما دخل، لما دخل على الملائكة وبيانوا لها أنها بشروها بغلام عين، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. لا أنا أريد لا في السورة الأخرى، وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا شيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والعجيب أنها حاضت، بعض العلماء يقولون ضحكت حاضت، بعضهم يقول بذلك في هذا الباب لأنها كانت عجوز، ومع ذلك رزقها الله جل وعلا بالولد بيعقوب عليه السلام. هذا الباب بالأنفال، نزلت هذه السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كان سبب ذلك بأن سعدا رضي الله عنه أخذ سيفا وقال نفلنيه يا رسول الله، أو قال بعدما أخذه من الخمس فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. هذه الآية العلماء بعض العلماء يرون أنها منسوخة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه منسوخة بقول الله جل في علاه هما غنمت وعلموا أنما غنمت من شيء فأن لله خمسة وللرسول، فجعل الخمس جعلها خمسة أخماس، أربعة أخماس للغنيمة وهي كلها من الغنيمة، أربعة أخماس للغنمين وخمس الإيش محض لله ولرسوله في الخمسة الذين تكلم عنهم الله جل في علاه، فجعلها خمسا. فهنا هذه الآية بعضهم قالوا إنها محكمة وأن الأنفال جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف يشاء، وصحيح ما قاله ابن عباس وأنها منسوخ لأنها من الغنائم، والغنيمة جعل الله أربعة أخماس الغنيمة للسهمان أهل السهمان والخمس للنبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله إلى آخر ما جاء في الآية. فقال والدلالة ذلك أن سعد بن أبي وقاص قال هب لي هذا السيف، فالله تعالى جعله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وقل الأنفال لله والرسول، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه قال منحنيه الله جل في علاه وأمنحك أنت إياه، أو قال نفنيه الله جل في علاه وأنا أعطيك إياه. فقالوا إذن هي محكمة، قالوا الآية محكمة بهذا الدليل، والصحيح أنها كما قلنا من الخمس كما سيأتي، هل الأنفال تكون من الخمس بعدما تقسم إلى أربعة أخماس الغنيمة أم لا، وهي من أصل الغنيمة، هذا خلاف بين العلماء. الحديث الثاني أيضا فيه سبب نزول الآية، الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال بأنه بعث سرية، السرية هي قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش لها أحوال، أنها تذهب عين للجيش، تذهب عين للجيش أو تذهب لكمائن مثلا مرتبطة بالجيش، يعني في جزئية خلف الجيش أمام الجيش، يعني في مكان لا يبعد عن الجيش، فتقاتل وتغنم فالعلماء بالاتفاق قالوا الغنيمة هذه ليست للسرية فقط بل هي للجميع، لأنها قطعة من الجيش فهي لجميع الجيش. أما إذا فارقت الجيش بلد وبلد فصارت السرية كأنها جيش إيه؟ كأنها جيش مستقل، فتكون الغنيمة لها محضا يعني لها خالصة. فقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وطبعا الصلاة اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهي قطعة من الجيش يؤمر عليهم رجلا من الصحابة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية كما قال ابن عمر رضي الله عنه رضاه، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت السهمان كما وصل كما قال ابن عمر 12 بعيرا أو 11 بعيرا. السهمان كما قلنا تقسم، هذه أسهم الغنيمة هذا حق لهم، وقد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم للراجل سهما وللرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، سهم له وسهمان. هذه تقسيم الغنيمة. لذلك قال لما قسمت قالت السهمان 12، 12 بعيرا اختلفوا، 12 الجميع كان سهمانهم 12، يبقى إذن السرية كانت كام؟ 12. فهذا خطأ بين الصحيح أن لكل فرد من أفراد السرية 12، لكل فرد من أفراد السرية 12 بعيرا أو 11 بعيرا. ثم قال نفلوا بعيرا بعيرا، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، نفلوا النفل من النفل يؤخذ من وين؟ بعض العلماء يرى، وأحمد وغير أحمد يرى، بأن النفل يؤخذ من أصل الغنيمة، أن النفل يؤخذ من أصل الغنيمة، يؤخذ من أصل الغنيمة، لأنها الحق أنها غنيمة، أصلا هي الغنيمة وتقسم عليهم. وللإمام حسن التصرف ومطلق تصرف في مسألة الإعطاء والمنع، إذا أعطى السهمان يزيد هذا أو ينقص هذا، هذا أمر راجع لولي الأمر، ينظر إلى من كان يعني أعمل القتل في المشركين، من كان أنجع في عمله لهزيمة المشركين فممكن أن يزيده. فقالوا من أصل الغنيمة، والصحيح الراجح أنها من الخمس، صحيح الراجح من الخمس. قال لله وللرسول يسألونك عن الأنفال، قال لله والرسول، إذن هي من الخمس. لأن أصل النزاع هنا الآية محكمة أم لا غير محكمة، لأن لو قلنا يسألونك عن الأنفال قل هي كل الأنفال لله وللرسول، يبقى أقصد الأنفال الغنيمة كل الغنيمة، فستكون الغنيمة بأسرها لله وللرسول، يبقى إذا النفل يكون من الغنيمة، من أصل الغنيمة، لأنها لله وللرسول. أما إن كانت هي منسوخة كما قال ابن عباس فيكون يسألونك عن الأنفال منسوخة، وأن الله جعل قال فأعلموا أنما واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى الى اخر، فخمسها هذا الخمس هذا هو الذي فيه النفل، لانه يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الكراع ويجعل اسلحه في اعتاد المسلمين، فينفلوا من الخمس، وهذا الراجع صحيح ان التنفيل من الخمس. وفيها ايضا مكافاه السريه التي عملت لله جل في علاه نصرا لدين الله جل في علاه. فوائد المستنبطه من هذه الأحاديث، أولها فضل الغزو في سبيل الله، الثانية المشغول لا يشغل، قال لا تبعني رجل قد ملك بوضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما الفائدة الثالثة من صدق النبوة المعجزات، قال الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبسها الله عليه استجابة الدعاء بأن الله مجيب، رحمة الله بهذه الأمة، أن الغنائم أحلت لهم، جزاك الله خير، ستر الله على هذه الأمة، هذا من باب فضل من عظيم منة الله على هذه الأمة. وإلا فكان بنو إسرائيل كل من عصى يكتف على باب بوابة البيت، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت. فحش ما يفعل اليهود، قوم غدر، أو قول اليهود قوم غدر. معجزة أخرى أن الغنائم تأكلها النار، شوف النار تأكل وعطلت لما كان الغلول ما أكلت، سبحان ربي العظيم. وأكل النار للغنيمة معناها القبول، أن الله تعالى قبل غزاتهم. من الفوائد الرجوع لولي الأمر، أخذ السيف فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه له حق فيه لأنهم منهم من, من, من الجيش، ومع ذلك راجع فيه لولي الأمر. نزول القرآن منجما يعني تبعا الحوادث، لأنه قال هب لي هذا السيف يا رسول الله فأبى، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعضهم يقول أن القرآن نزل مرة واحدة ونزل جملة واحدة ونزل منجما، وهذا قول من؟ هذا قول ابن عباس قال نزل القرآن في ليلة القدر جملة إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم تبع الأحداث، ثم نزل منجما. هذا إن دلك دل على إيش؟ ممتاز ممتاز، على سبق علم الله في علاه وأيضا سبق القلم وما كتب. نعم، تكرار السؤال للكريم الإنسان قال ضعه، قال نفلنيه نفلنيه، وليس هذا من سوء الأدب، لأنه لو كان من سوء الأدب لإيش؟ لأنكر سلم إقرار سلم. وهذه دلالة عليه، التكرار دلالة عليه. نعم، بس التكرار دلالة عليه. نبل المسؤول وكرم، نبل المسؤول وكرم، لأنه لا يلح إلا هو يعلم بأن الكريم يقبل منه، بأن هذا من الكرم. نعم، فضل ابن عمر، فضل الغنائم، بل قل فضل الإيش؟ لا فضل الإيه؟ نعم نعم، فضل هذا. شوف، قالوا فغنموا إبلا إبلا كثيرا، لذلك قال مسلم إيه؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. النفل إلى التنفير إلى ولي الأمر، أن النفل يكون بالقرعة، لأنه بيعطيها بالقرعة. قال فأصابني شارف شارف إيش؟ شارف كبير. كانوا نفل إيه؟ ينفل إيه؟ نعم، هذا بحيث أنه يكون في مكان في قصر صلاة بينهم، يعني صار في بلد وهذا في بلد. أما كان تبع له فهو تجمع من أجل الجيش جميعا، لا خاصة بالسرية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا.